أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. وقف بنا الكلام عند تحديد مدلول الجملة التامة ومدلول الجملة الناقصة. فالوجدان خير شاهد على أن الجملة التامة مما يقص السكوت عليها، كقولنا زيد عالم. بينما الجملة الناقصة مما لا يقص السكوت عليها، كقولنا زيد العالم. فإذا قل زيد العالم وسكت، انتظر السامع أن تخمر جملة زيد العالم ما به؟ واقف، نائم، جالس. إذن لا شك أن هناك فرقا بين الجملة الناقصة والجملة التامة، حيث أن الأولى لا يقص السكوت عليها، والثانية وهي الجملة التامة مما يقص السكوت عليها، وهذا واضح. إلا أن كل الكلام حول معرفة السر الذي جعل الجملة التامة يقص السكوت عليها خلافا للجملة الناقصة. فما هو الفرق بين الجملتين بحيث صح السكوت على أحدهما دون الأخرى؟ الأعلام بحثوا مبحث الجملة التامة والجملة الناقصة بحثا عن سر الاختلاف بينهما بحيث صح السكوت على أحدهما دون الأخرى. وقد ذكرت نظريتين. النظرية الأولى نظرية السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، حيث ذهب رضوان الله تعالى عليه أن الجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول، بينما الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني. بيان ذلك أن الواضع تارة يأتي بالجملة التامة بقصد الإخبار عن ثبوت الشيء أو بقصد الإخبار عن نفيه. فإذا قال زيد عالم، هنا الواضع قصد الإخبار عن ثبوت العلم لزيد. وإذا قال زيد ليس بعالم، قصد الإخبار عن نفي العلم عن زيد. فنجد أن الموضوع له في الجملة التامة هو قصد الإخبار، وقصد الإخبار والحكاية إنما هو مدلول تطبيقي ثاني كما بينا ذلك بالآن. بينما الجملة الناقصة، فالموضوع له الجملة الناقصة هو قصد الإخبار أي المدلول التطبيقي الأول، لأننا قلنا بالأمس أن القصد الإخبار مدلول تطبيقي أول، ولهذا عبرنا عن الدلالة الناشئة عن ذلك بالدلالة الإخبارية أو الدلالة الاستعمالية. بينما قصد الحكاية والإخبار مدلول تصديقي ثاني بحيث يعبر عن الدلالة بالدلالة الجدية التكينية القصدية. فالسيد رضوان الله تعالى عليه يرجع الفرق بين الجملتين إلى أن الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية والإخبار، ولذا صح السكون عليها. بينما الجملة الناقصة موضوعة لقصد إخبار المعنى في ذهن السامع، ولهذا لا يصح السكون عليها. فيقول إذا جاءك زيد ويسكت، فهنا لا يصح السكون عليها. يقول زيد العالم ويسكت، ولهذا لا يصح السكوت عليها، لأن المتكلم ليس في مقام قصد الإخبار إنما في مقام قصد إخبار المعنى في ذهن السامع. إذن الفرق بين الجملة الناقصة وبين الجملة التامة أن الجملة الناقصة موضوعة لقصد الإخبار، بينما الجملة التامة موضوعة لقصد الإخبار والحكاية. هذا هو الفرق بين الجملتين. ويترتب على ذلك أن الفرق يرجع إلى المدلول الوضعي أو إلى المدلول التطبيقي. نقول يرجع إلى المدلول الوضعي التطبيقي. لماذا؟ بناء على نظرية التعقد. نقول في المقام كسؤال واضح، هل أن الفرق بين الجملتين بناء على ما ذكرناه يرجع إلى المدلول التطوري أو إلى المدلول التطبيقي؟ يرجع إلى المدلول التطبيقي، لأن الفرق بينهما أن الأولى موضوع لقصد الإخبار والأخرى لقصد الإخبار. المهم هناك قصد، والقصد مدلول تطبيقي وليس مدلولا تطوريا. إذن الفرق يرجع بين الجملتين في مرحلة المدلول التطبيقي، غايته أن الجملة الناقصة موضوعة لمدلول تطبيقي أول وهو قصد الإخبار، بينما الجملة التامة موضوعة للمدلول التطبيقي الثاني وهو قصد الإخبار والحكاية نفيا أو إثباتا. والمهم بيانه حيث أن السيد الصادق ذكره بنحو السرعة والمفروض بيانه منا هو البحث عن السبب الذي دعا السيد الكوئي رضوان الله تعالى عليه أن يرجع الفرق بين الجملتين إلى مرحلة المدلول التطبيقي دون مرحلة المدلول التطوري، حيث أن المشهورة وهي النظرية الثانية ترجع الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى مرحلة المدلول التطوري، وهي نظرية المشهور. تقول نظرية المشهور أن الجملة التامة موضوعة للنسبة تام، والجملة الناقصة موضوعة للنسبة ناقصة، ولهذا صح السكوت في أحدهما دون الأخرى. فأرجع الفرق إلى النسبة، والنسبة مدلول تطوري وليس مدلولا تطبيقيا لوضوح أنه لم يقصد، لا يوجد قصد حتى نرجع إلى المدلول تطبيقي، لا قصد إخبار ولا قصد إخبار وحكاية. أرجع الفرق إلى النسبة، أن سمخ النسبة الموجودة في الجملة التامة تغاير سمخ النسبة الموجودة في الجملة ناقصة. سمخ النسبة التي تستقطنها الجملة التامة سمخ نسبة تامة، وسمخ النسبة التي تستقطنها جملة ناقصة سمخ نسبة ناقصة، ولهذا صار فرقا بين الجملتين. إذن المشهور يرجع الفرق إلى مدلول تطوري أو إلى مدلول تطبيقي، إلى مدلول تطوري، وهو أنه يرجع الفرق إلى النسبة كمدلول تطوري، لأن النسبة من الأمور التطورية، خلافا لما ذكره السيد الخوي حيث أرجع الفرق إلى مرحلة المدلول التطبيقي وهو قصد الإخبار والإخبار. فالكلام فعلا الذي يجب أن يقال، ما هو الداعي الذي دعا بالسيد رضوان الله تعالى عليه السيد الخوئي أن يرجع الفرق إلى مرحلة المدلول التطبيقي وهو قصد الإخبار والإخبار، دون أن يرجعه إلى مرحلة المدلول التصوري وهو اختلاف نسبة؟ ما هو السر؟ السر يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، وهذه النكتة لم تبرز في الكتاب لكن لها نحو إشارة، لها رمز ولها إشارة. السيد رضوان الله تعالى عليه بنى في حقيقة الوضع على أن الوضع تعهد، حقيقة الوضع أنه اعتبار نفساني وتعهد وقصد نفساني، سواء قصد الإخبار أو لم يقصد الإخبار وقصد الإخبار. المهم أن حقيقة الوضع بنظره قدس سره أنه عبارة عن تعهد والتزام، بأن واضع يقول هكذا: كلما ذكرت الله فأنا أريد وأقصد منه تفهيم خصوص هذا المعنى. فنرجع الوضع إلى أنه أمر قصدي، فإذا كان الوضع حقيقته أنه قصد، تأتي المقدمة الثانية، نجعل هذه مقدمة أولى. المقدمة الأولى هي أن حقيقة الوضع أنه تعهد وقصد. نأتي إلى المقدمة الثانية، أن القصد، أن قصد الشيء فرع تعلق الاختيار بذلك الشيء. إذا كان الشيء المقصود مما يقع تحت اختيار الواضع صدق عنوان قصد، أما إذا كان الشيء لا يقع تحت اختيار الواضع لا يصدق عنوان قصد، هذا واضح. إذا كان باختياري أن أخذ المسجل أو لا أخذ هذا المسجل، إذا هذا مما يقع تحت اختياري. إذا وقع تحت اختياري يمكن أن أقصده، صحيح أم لا؟ فأقول أنا أقصده لأنه واقع تحت اختياري. أما إذا كان المسجل على سطح القمر فهنا ليس واقعا تحت، فبالتالي لا يتعلق عنوان القاصد. إذن هنا مقدمتان، المقدمة الأولى أن الوضع مرجعه إلى التعهد والقصد. المقدمة الثانية أن طرف القصد وأن القصد لا يتحقق إلا إذا كان المتعهد به أو المقصود مما يقع تحت اختيار القاصد والواضع والمتعهد. واضح هاتان المقدمتان؟ بناء عليهما ماذا نقول؟ نقول لو كانت الجملة التامة أو الجملة الناقصة موضوع للنسبة بأن يقال أن الجملة التامة موضوعة للنسبة بين العالم وزيد أو لنفي النسبة بين العالم وزيد، يقول السيد من الواضح أن كون زيد عالم أو كون زيد ليس بعالم أو قل انتساب العلم إلى زيد أو عدم انتساب العلم إلى زيد ليس تحت اختيار الواضع، هو الواضع ليس باختياره أن ينسب العلم إلى زيد أو لا ينسب العلم إلى زيد، وليس الواضع تحت اختياره إثبات العلم لزيد وعدم إثبات العلم لزيد، انتساب العلم إلى زيد ليس تحت اختياري هو إما عالم أو غير أو غير، انتساب نسبة العلم إلى زيد وعدم نسبة العلم إلى زيد كونه عالم أو كونه غير عالم مما لا يقع تحت اختياري، هو عالم هو غير عالم هذا مما يقع تحت اختياري أو خارج عن اختياري، خارج عن اختياري أنا الواضع، أنا الواضع ليس تحت اختياري أن أجعله عالم أو غير هو إما عالم وإما غير. إذا نسبة العلم إلى زيد ونفي نسبة العلم عن زيد مما لا يقع تحت اختياري واضع والمتعهد، وكل شيء لا يكون تحت اختياره لا يتعلق فيه عنوان الخاص، وإذا لم يتعلق فيه عنوان القصد إذا لا يمكن قصد النسبة لأن النسبة مما لا تقع تحت اختيار الواضع. إذا لماذا الواضع لم يضع الجملة للنسبة؟ يقول لأن النسبة خارج عن اختياري. لماذا النسبة خارج عن اختياري؟ لأن نسبة العلم إلى زيد وعدم نسبة العلم إلى زيد ليس تحت اختياري، هو عالم أو غير عالم هذا ليس مما يقع تحت اختياري. إذا لم تكن النسبة تحت اختياري أنا الواضع إذا أقصدها أو لا أقصدها؟ لا أقول أنا وضعت الجملة للنسبة لأن النسبة مما لا تقع تحت اختياري. إذا الجملة لا نضعها للنسبة لأنها مما لا تقع تحت اختيار الواضع، وبما أنها لا تقع تحت اختيار الواضع إذا لا يتعلق الوضع والقصد والتعهد بها. ما تضطر وضع ها من قفل بسرعة على كل حال مفصل. هذا هو السر الذي جعل السيد رضوان الله تعالى عليه يذهب إلى أن الجملة التامة مما لا تقع إلى أن الجملة التامة أو الناقصة ليست موضوعة للنسبة لأن النسبة مما لا تقع تحت اختيار الواضع، وإذا لم تكن تحت اختياره فلا يتعلق القصد به تحت اختياره فلا يتعلق القصد بها. خب بينما قصد الإخبار عملية الإخبار وعملية الحكاية مما تقع تحت اختياره أو لا تقع مما تقع تحت اختياره، الإخبار أمر اختياري أن أخبر أو لا أخبر، الحكاية أمر اختياري أحكي أو لا أحكي. إذا حيث أن الحكاية والإخبار مما يقع تحت اختيار الواضع فيمكن فيمكن وضعه ويمكن قصده ويمكن التعهد به. ولهذا الجملة التامة نقول هي موضوعة لقصد الإخبار، والجملة ناقصة موضوعة لقصد الإخبار والحكاية. هذا هو السر الذي جعل السيد رضوان الله تعالى عليه يذهب إلى أن الجملة التامة والناقصة ليس الفرق يرجع إلى النسبة والمدلول التطوري، بل يرجع إلى القصد والمدلول التطبيقي. والإشكال واضح مبنى وبناء، أما الإشكال المبنائي فلأن هذا بناء على نظريتك، نظرية التعهد والقصد، أما بناء على من فسر الوضع بأنه ليس تعهد بل هو اعتبار وجعل الملازمة أو قرن أو ما شابه ذلك، لا يأتي هذا الكلام. إذن هذا يناسب مبنى سيد رضوان الله تعالى عليه الذي يلتزم بمبنى تعهد، أما بناء على النظريات الأخرى التي تفسر حقيقة الوضع لا يأتي هذا الإشكال. هذا من ناحية المبنى. الثانية، الإشكال الثاني، سلمنا بنظرية التعهد، مع ذلك من قال أن النسبة مما لا تقع تحت اختيار واضح؟ بل النسبة تقع تحت اختيار واضح، وليس النسبة بمعنى هي نسبة، بل أن الواضع يقول هكذا. الجملة التامة موضوعة لصورة النسبة بين العالم وذلك، والجملة الناقصة موضوعة لصورة النسبة الناقصة بين العالم وزيد، بين الموصوف والصفة، في قولنا زيد العالم. والجملة التامة موضوعة للنسبة التامة بين المبتدأ والخبر، في قولنا زيد عالم. هنا النسبة أنني أجعل نسبة بين العلم وزيد، هذا الاختيار. أنا الآن أجعل صورة بين العلم وبين زيد، وأجعل صورة بين القيام وزيد، في قولنا زيد قام. من قال أن النسبة مما لا تقع تحت اختيار الواضع؟ صورة النسبة بيدي أنا، أتصور نسبة بين العلم وزيد، بين القيام وزيد، بين الوقوف وزيد، بين الجلوس وزيد، بين النوم وزيد. تصور نسبة شيء إلى شيء آخر، هذا تحت اختياري، وليس المراد أنه ثبوت العلم زي في العالم الخارجي. كلام في الصورة، تارة أقول أجعل صورة، تارة أنسب صورة العلم إلى صورة زي إلى زي، وأخرى أنسب صورة الوقوف إلى زي، وأخرى أنسب صورة الجهل إلى زي، وأخرى أنسب صورة الكلام إلى زي. هذا تحت اختياري وليس تحت اختياري. إذن مما يقع تحت مراد الأعلام لو سلموا بمسلك التعهد يقولوا النسبة مما يقع تحت اختيار الواضع، حيث أن الواضع باختياره أن يجعل صورة العلم لزيد أو يجعل صورة الكتاب لزيد. نسبة الصورة فيه، نسبة صورة العلم، نسبة صورة الوقوف، نسبة صورة الكلام، نسبة صورة الجلوس، نسبة صورة القيام، وهكذا. إذن جعل النسبة بين صورة شيء ولا، هذا مما يقع تحت اختيار الواضع. إذن قولكم أن النسبة مما لا تقع تحت اختيار الواضع، نقول لا، مما تقع تحت اختيار الواضع. فبالتالي يتعقل أن الجملة التامة موضوعة للنسبة، ولكن حيث أن الأعلام لم يوافق السيد الخوئي في مبناه وهو نظرية التعهد، فبالتالي قالوا لا، نحن لا نرجع الفرق إلى القصد وإلى مرحلة المدلول التطبيقي. والمنبه على ذلك ما هو؟ أن الفرق لا يرجع إلى مرحلة المدلول التطبيقي، بل يرجع إلى مرحلة المدلول التصور، لأن السيد الخوي يلتزم بالقصد، يعني يرجع الفرق إلى مرحلة المدلول التطبيقي، أن الجملة التامة قصده إخبار والناقص قصده إخبار. المهم يرجع إلى مرحلة المدلول التطبيقي. المنبه على ذلك ما هو؟ هو الجمل الاستفهامية. نظير ماذا؟ إذا قلت هل زيد عالم؟ هذه الجملة التامة الناقصة جملة تامة، يصح هل زيد عالم، يصح السكوت عليها. الجملة التامة قد تكون إنشائية وقد تكون خبرية. هنا جملة تامة. أما إذا قلت هل زيد العالم وتكت، تكون الجملة ماذا؟ جملة ناقصة. إذا هل زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها. أما هل زيد العالم، العالم شنو فيه؟ هل تكون جملة ناقصة؟ هذا واضح. هنا بناء على نظرية السيد الخوئي يقول الجملة التامة ترجع إلى قصد الإخبار والحكاية. الاستفهام يستبطن قصد إخبار أو لا يستبطن قصد إخبار؟ واضح أن الاستفهام لا يستبطن قصد إخبار. أنا لا أريد أن أخبرك بشيء أنا أستفهم عن شيء، ولهذا لا يحتمل الصدق والكذب. المتكلم عندما يستفهم هل يريد أن يخبرك بشيء أو يريد أن يستفهم عن شيء؟ يريد أن يستفهم عن شيء، ولا يقصد الإخبار ولا يقصد الحكاية. إذا لو كان مرجع الجملة التامة إلى قصد الإخبار والحكايات لكان الاستفهام لانتقض ذلك بموارد الاستفهام، لأن الاستفهام لا يوجد فيه قصد إخبار وحكاية، إنما طلب تصور. إذا قلت هل زيد عالم، يعني أريد لك أن تتصور هل زيد عالم أو زيد غير أو غير عالم. أنا فقط مرادي التصور، أطلب منك أن تتصور، أن أبصر المعنى بعبارة. إذا لو كانت الجملة التامة ترجع إلى قصد الإخبار والحكاية، نقول ماذا تقول في الجمل التامة الاستفهامية التي لا يوجد فيها قصد إخبار وحكاية؟ هذا منبه على أن الفرق ليس فرقا في مرحلة المدلولة. إذا لابد أن يرجع إلى مرحلة المدلولة تصوري، بأن يقال هكذا: إذا قيل هل زيد عالم، هنا نقول هو يريد هذه الجملة موضوعة للنسبة تامة. أما إذا قال هل زيد العالم وسكت، هذه الجملة موضوعة للنسبة ناقصة، فصح السكوت عن الجملة الأولى دون الجملة الثانية لاختلاف تلك النسبة بأن تكون أحدهما تامة والأخرى ناقصة. فتبين إذن أن كلام المشهور هو الصحيح، أن المرجع في الفرق لا بد أن يرجع إلى مرحلة المدلول التصوري وليس إلى مرحلة المدلول التطبيقي. بالإضافة إلى ذلك، لو سلمنا بكلام السيد رضوان الله تعالى عليه أن الجملة التامة والجملة الناقصة موضوعة لمدلول تصوري لمدلول وضعي واحد، فلماذا بعض الجمل يقصد فيها الإخبار وبعض الجمل يقصد فيها الحكاية عفوا الإخبار؟ إذا كان المدلول الوضعي التصوري لهما واحد، فلماذا لا يستبدل أحدهما مكان آخر؟ تارة نفس هذا المعنى الواحد أقصد به الإخبار وأخرى أقصد به الحكاية. نظير ماذا أقرب الفكرة؟ الآن شيخنا لفظ الأسد موضوع لماذا؟ للحيوان المفترس، معناه واحد، لفظ الأثر موضوع للحيوان المفترس. لما كان المعنى واحد تارة أقصد الإخبار، وأقصد الإخبار في مقام الهزل وعدم الجد. إذا كان الإنسان هازلا لا أقصد الجد والإخبار، أقصد الإخبار فقط. كذلك إذا كان الجملة التامة وكانت الجملة الناقصة موضوع المعنى واحد تطوري، هذا المعنى الواحد التطوري أحيانا الإنسان يقصد به الإخبار، أحيانا يقصد به الإخبار. فلم يبقى ثمة فرق بين الجملة التامة والجملة، إذ أن المعنى في الجملة التامة تارة يمكن أن يقصد به الإخبار والإخبار، وأخرى في الجملة الناقصة يمكن أن يقصد به الإخبار والإخبار إذا كان مدلولهما التطوري واحد. وهذا منبه على أنه لا بد أن نرجع إلى فرق في المرحلة المدلول التصوري، بأن أحدهما لا يمكن أن يستعمل في متاهل، وليس هو إلا الاختلاف، وليس الفرق إلا أن يرجع إلى سمخ نسبة وليس إلى المدلول التطبيقي. قال الجملة التامة والجملة الناقصة، ولا تشك الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. فمن اعتبر نفس المدلول التطبيقي موضوعا له، المدلول التطبيقي بمعنى القصد، ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التطبيقي، لأن الجملة التامة قصد إخبار والجملة الناقصة قصد إخبار كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التطبيقي هو الموضوع له، فنحن بين أمرين: إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التطوري، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التطبيقي، وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التطوري. والأول وهو عدم الاختلاف في مرحلة المدلول، والأول وهو حصر الاختلاف في مرحلة المدلول التطبيقي باطل، لأن المدلول التطوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة ناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تطبيقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة؟ ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة ناقصة؟ إذا كانتا الجملتان موضوعتان لمعنى واحد، لماذا تارك أن يقصد الحكاية وأخرى يقصد الإخبار؟ المعنى واحد، وإذا كان المعنى واحد هذا المعنى تارك أن يقصد به الإخبار وأخرى يقصد به الإخبار، فلماذا في الجملة التامة لا يصح إلا قصد الإخبار، وفي الجملة الناقصة لا يصح إلا قصد الإخبار؟ طبعا هذا الكلام مورد على السيد الخوئي. السيد الخوئي يريد أن يقول المدلول الوضعي مختلف، ليس المدلول الوضعي واحد. السيد الخوئي يقول المدلول، لأنه ما عند السيد الخوئي مدلول تطوري، المدلول الوضعي دائما هو مدلول تصديق، لأن نظرية الوضع عبارة عن تعهد وما ينشو عنه مدلول تصديقي. فيقول السيد الخوئي خلاف في المدلول الوضعي، لأن الجملة التامة موضوعها مدلولها الوضعي هو قصد الإخبار، والجملة الناقصة مدلولها الوضعي هو قصد الإخبار، فالمعنى الموضوع له مختلف، فلهذا ليس المعنى لهما واحد. فنحن بترتيب المطلب الذي ذكرناه وإشكالاتنا بناء على نظرية التعهد بشكل أرسل مما هو مذكور في الكتاب. وأما الثاني وهو أن يرجع الفرق إلى مرحلة المدلول التطوري، وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التطوري، ولما كان المدلول التطوري لهيئة الجملة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. إذا وقفنا عند نظرية المشهور التي تنص على أن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة ترجع إلى النسبة، بأن الجملة التامة النسبة التي تستبطنها نسبة تامة، والجملة الناقصة النسبة التي تستبطنها نسبة ناقصة. من هنا وقع الكلام بين الأعلام فيما معنى ثمانية النسبة ونقصان النسبة. ما معنى أن النسبة ناقصة وأن النسبة تامة؟ هذا هو المهم. عرفنا أن أحدهما نسبة ناقصة والأخرى نسبة، لكن ما معنى ثمانية النسبة ونقصان؟ هذا هو المطلب الذي يجب أن يحرر ليتضح الفرق الجوهري بين الجملة التامة والجملة ناقصة. وذكرت عدة نظريات، النظرية التي تقدمت في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية والآن أيضا تأتي، هي أن النسبة التامة تعني النسبة غير الاندماجية، بينما النسبة الناقصة تعني النسبة الاندماجية. فما الفرق بين النسبة الاندماجية وغير الاندماجية؟ نقول على نحو السرعة والتذكير ما يلي: أن الذهن إذا واجه قضية كقولنا زيد العالم، يعني وصف موصوف، أو غلام زيد مضاف ومضاف إليه، ما يرتسم الكلام دقيق للسيد الصادر التفت إليه، ما يرتسم في الذهن مفهوم إفرادي وحداني. يعني إذا واجه قضية غلام زيد أو زيد العالم بنحو الوصف والموصوف، الذي يرتسم في الذهن مفهوم واحد. العقل إذا ارتسم هذا المفهوم والمعنى الواحد يحلله إلى أجزاء، إلى زيد وإلى عالم وإلى نسبة. فهنا النسبة إنما توصل إليها العقل عند عملية التحليل. ما يرتسم في الذهن من الوصف والموصوف مفهوم واحد، يعني كما يرتسم من كلمة واحدة. إذا قال مثلا محمد الذي ارتسم مفهوم، كذلك إذا قال غلام زيد الذي ارتسم مفهوم إفرادي واحد إلى الذهن، ولهذا يقال كأنه في قوة الكلمتين واحدة. العقل يحلل هذا المفهوم الواحد إلى أطراف، أحد الأطراف هو عنوان نسبة. فالنسبة في الحقيقة جاءت ببركة تحليل. هذا السلخ من النسبة يعبر عنها بالنسبة الاندماجية، لأنه دمج الوصف مع الموصوف فكان في قوة كلمة واحدة، يعبر عنها بالنسبة الاندماجية أو نسبة التحليلية. اتضح وجه التسمية. لماذا نسبة تحليلية؟ لأن العقل توصل إليها عندما حلل هذا المفهوم الوحداني المفرد الواحد الإفرادي. بينما يستوحى الآن في المقارنة، إذا قال زيد عالم، ما يرتسم في الذهن ليس مفهوما إفراديا وحدانيا، ما يرتسم في الذهن صورة زيد وصورة العالم ونسبة بين العلم والذهن. إذا الذي ارتسم في الذهن ثلاثة أمور، هذه النسبة تسمى نسبة غير اندماجية أو تسمى نسبة واقعية، لأن العقل لم يتوصل إليها عن طريق التحليل، إنما هي ارتسمت كما ارتسم صورة الزيت وصورة العلم. فيقول السيد: في الجمل التامة تستبطن نسب واقعية غير تحليلية غير اندماجية، بمعنى إذا قال زيد عالم يرتجب في الذهن زيد صورة زيد وصورة عالم والنسبة بين صورة العلم وزيد. فهنا النسبة كواقع تأتي فلم يأتي معنى واحد وشيء واحد إلى الذهن. أما إذا قال غلام زيد هنا ما يرتجب في الذهن معنى إفرادي معنى واحد. العقل يتوصل إلى النسبة عند عملية التحليل. النسبة التحليلية نعبر عنها بالنسبة غير النسبة التحليلية نعبر عنها بالنسبة الاندماجية بمعنى يدمج الوصف مع المصوف فيكون في قوة الكلمة. فكما أن الكلمة الواحدة لا يصح السكوت عليها كذلك غلام زيدين أو زيد العالمون بنحو الوصف والموصوف بخلاف النسبة الواقعية غير اندماجية فهي نسبة واقعية ترتسم في الذهن كما يرتسم أطرافها فلهذا يصح السكون عليها. إذن هناك نسبة تحليلية ونسبة غير تحليلية. النسبة التحليلية نسبة في الجملة الناقصة والنسبة غير الاندماجية الواقعية نسبة في الجملة تامة. إذن المراد من تمامية النسبة هي أن تكون النسبة غير اندماجية أي واقعية والمراد من النسبة الناقصة هي النسبة التحليلية الاندماجية. إذن النسبتان متغايرتان فنقول الجملة التامة موضوعة للنسبة غير الاندماجية الواقعية والنسبة والجملة ناقصة موضوعة للنسبة التحليلية. هذا هو الفرق. لاحظ ماذا يقول والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدعا وخبرا وناقصة إذا جعلنا منهما وصفا وموصوفا ووصفا وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوف أخرى أمر ذهني لا خارجي لأن حاله في الخارج لا يتغير لأن الواقع لا ينقلب عما وقع عليه. أنت تجعلها تارة تقول زيد زيد العالم تارة تريد أنها مبتدأ وخبر تقول زيد مبتدأ والعالم خبر فتكون الجملة جملة تامة. أما إذا قلت لا زيد العالم بنحو الوصف وال موصوف تكون الجملة جملة ناقصة. هذا الجعل وهذا التغيير من شؤون الذهن. وتكون النسبة في الذهن تامتان إذا جاءت إلى لاحظ إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا يعني ارتسمت النسبة كما ارتسم المبتدأ والخبر وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن إذ لا نسبة بدون طرفين. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في طبع الذهن الظاهر وإنما هي مستترة وتحت. يعني إذا كانت لا توجد نسبة كيف توصل إليها العقل؟ قلنا عند تحليل ذلك المفهوم الإفرادي الواحد. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية. هذا تمام الكلام في مطلب جملة التامة والجملة الناقصة. تعليقنا السريع على ما ذكره السيد الصدر أننا لم نتعقل الفرق فكما أن زيد العالم بنحو المبتدأ والخبر يرتسم في الذهن ثلاثة أمور كذلك إذا قلنا زيد العالم بنحو الوصف والموصوف يرتسم في الذهن أمور ثلاثة يعني لا نتعقل أنه بمجرد أن نقول أن زيد العالم بنحو المبتدأ والخبر يرتكب ثلاثة أمور، بينما زيد العالم بنحو الوصف والموصوف لا يرتكب إلا كيف إلا شيئا واحدا. هكذا قد يقال كما قال به بعض أساتذتنا أن هذا الكلام من معنى التمامية والنقصان، أن ما يتسم مفهوم إفرادي أو مفهوم غير إفرادي يقال بأنه خلاف الوجدان. ولعل كلام السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كلام دقيق ومتين، من أنه في الحقيقة والواقع زيد العالم بنحو المبتدأ والخبر هناك ثلاثة أمور، نسبة وطرفي النسبة، بينما زيد العالم أو غلام زيد فليكن هناك غلام وليكن هناك زيد، لكن لا يوجد نسبة لأن النسبة لا تعقل إلا بين والمفروض لا يوجد إلا طرف وهو غلام زيد. غلام زيد هو وين الطرف الثاني؟ غلام زيد هو الطرف الثاني ناقم جالس المفروض لم يذكر، فبالتالي لا تعقل النسبة. فكلام السيد نعم لا ومو لا غلام زيد نحو المضاف والمضاف إليه، يعني غلام مبتدأ وهو مضاف وزيد مضاف إليه والخبر وين؟ واضح. هذا تمام الكلام في الفرق بين الجملة التامة والناقصة، الجملة الخبرية والإنشائية تأتي. والحمد لله رب العالمين. يا خشينا في من نريد.